الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب. محاربة سلطة الكتاب الموجه وهو كتاب المتأخرين. ورى الشيخ محمد عبده في كتب المتأخرين والتي ألفت في عهود الركود والضعف من تأثيرها على التوجيه تأثيرا سلبيا وحجبها العقل الإسلامي من أن يرى الحياة فيسايرها في أحداثها وتطورها ما رآه في الحزبية المذهبية من قبل، فكما أن أثر الحزبية المذهبية في الجماعة الإسلامية أثر سلبي على وحدتها وتماسكها من جانب، وعلى الاهتداء بالقرآن نفسه والسنة الصحيحة اهتداء مباشرا في تكييف الحياة الإنسانية المتجددة من جانب آخر، فكذلك الشأن بالنسبة لكتب المتأخرين. يقول الشيخ محمد عبده في تقدير هذه الكتب: إذا رجعنا إلى كتب القرون المتوسطة فترة ما قبل الركود كالزيلعي مثلا، نكون قد خطونا خطوة لإصلاح الكتب والفقه، وما دمنا مقيدين بعبارات هذه الكتب المتأخرة المتداولة ولا نعرف الدين والعلم إلا منها فلا نزداد إلا جهلا. هذا الشوكاني لما كسر قيود التقليد المطلق حيث كان وهابيا معتدلا صار عالما وفقيها. إن حالة الفقهاء هذه في كتب المتأخرين هي التي ضيعت الدين، كما نعى محمد عبده على التطويل في بحوث العبادة وعلى ترك التطور والتفصيل في باب المعاملات، حيث يقول: إن الناس تحدث لهم باختلاف الزمان أمور ووقائع لم ينص عليها في هذه الكتب، فهل نوقف سير العالم من أجل كتبهم؟ هذا لا يستطاع. ولذلك اضطر العوام والحكام إلى ترك الأحكام الشرعية ولجوا إلى غيرها، والفقهاء هم المسؤولون عند الله عن هذا وعن كل ما عليه الناس من مخالفة الشريعة، لأنه كان يجب عليهم أن يعرفوا حالة العصر والزمان ويطبقوا عليه الأحكام بصورة يمكن للناس اتباعها كأحكام الضرورات، لا أنهم يقتصرون على المحافظة على نقوش هذه الكتب ورسومها ويجعلونها كل شيء ويتركون لأجلها كل شيء. يقرؤون الأصول ولا يخطر ببال واحد منهم أن يرجع فرعا من هذه الكتب إلى أصله أو يبحث عن دليله، بل لم يخجلوا أن يقولوا: نحن مقلدون لا يلزمنا النظر في الكتاب والسنة. بانوا لكتب المتقدمين عليهم مباشرة على تعارضها وتناقضها الذي تشتتت به شمل الأمة، ويكتفون بقولهم: وكلهم من رسول الله ملتمسوا. ينبغي أن يكون للفقهاء جمعيات يتذاكرون فيها ويتفقون على الراجح الذي ينبغي أن يكون عليه العمل، وإذا كان بعض المسائل رجح لأسباب خاصة بمكان أو زمان ينبغي لهم التنبيه على ذلك وعلى أن هذا الحكم ليس عاما وإنما سببه كذا، لا أنهم يجعلون كل ما قيل عن فقيه واجب الاتباع في كل زمان ومكان. حاشية: تاريخ الإمام، الجزء الأول، صفحة رقم 943 إلى صفحة رقم 945. انتهت الحاشية. إحياء كتب الأوائل. وفي الوقت الذي عاد فيه محمد عبده على كتب المتأخرين ومع على المتمسكين بها إلى حد أن كان تمسكهم بها سببا في ضياع مصالح الناس، دعا إلى إحياء التراث القديم وساهم هو مع ذلك في إحيائه، وهو بهذا وذاك منطقي مع تفكيره العام في الجانب التوجيهي، لأنه إن عاد كتب المتأخرين لم ينتقص من قيمة التراث الإسلامي والعربي كأساس يجب أن يقوم عليه كل إصلاح وتبنى عليه نهضة الشرق الإسلامي في مسايرته للحياة الواقعية. فاعتماده على هذا التراث من جانب وتقليله من قيمة كتب المرحلة المتأخرة من جانب آخر كان لابد أن يوحي بفكرة إحياء التراث القديم. ساهم محمد عبده بنفسه في إحياء هذا التراث، ودفع إليه السلطة القائمة إذاك، ورغب تلاميذه في هذا العمل، فشرح كتاب البصائر النصيرية في علم المنطق، وأخرج نهج البلاغة في الأدب وغير ذلك. وهكذا أعطى محمد عبده نموذجا للانتفاع بالتراث القديم، كما وضع مبادئ عامة للتأليف الحديث، ورسم منهجا خاصا لتفسير القرآن الكريم، والتزم هذه المبادئ في تأليفه رسالة التوحيد، وفي تفسيره الخاص لكتاب الله المنزل. ويقوم منهجه في تفسير القرآن الكريم على هذه الأسس التالية: إخضاع حوادث الحياة القائمة في وقته لنصوص القرآن الكريم، إما بالتوسع في معنى النص أو بحمل الشبيه على الشبيه، اعتبار القرآن جميعه وحدة واحدة متماسكة لا يصح الإيمان ببعضه وترك بعض آخر منه، كما أن فهم بعضه متوقف على فهم جميعه، اعتبار السورة كلها أساسا في فهم آياتها، واعتبار الموضوع فيها أساسا في فهم جميع النصوص التي وردت فيها، إبعاد الصنعة اللغوية عن مجال تفسير القرآن، وإبعاد تفسيره عن أن يجعل مجالا لتدريب الملكة اللغوية، عدم إغفال الوقائع التاريخية في سير الدعوة إلى الإسلام عند تفسير الآيات التي نزلت فيها. والشيخ محمد عبد بهذا المنهج في تفسير القرآن الكريم لم يعد للقرآن حرمته واعتباره فقط، بل رسم منه دائرة تستطيع أن تحيط بالحياة الإنسانية في حاضر الإنسان المسلم، كما أحاطت في الماضي البعيد بحياة المسلم على عهد الدعوة، وفي العهد القريب منها بعد ذلك. إصلاح الأزهر: رأينا حتى الآن أن الشيخ محمد عبده يمارس التفكير في جوانب متعددة، يمارسه في الجانب القومي في السياسة الوطنية والتربية الجماعية، ويمارسه في الجانب الاجتماعي في الكشف عن عيوب المجتمع وبيان مقوماته، ويمارسه في جانب العقيدة ببيان ما يحول دون المسلم أن يكون إيجابيا وما يدفعه إلى أن يكون بناء، ويمارسه في جانب التوجيه العام ليخلق من المصري والشرقي المسلم مواطنا صالحا. وفي جميع تلك الجوانب التي مارس فيها محمد عبده التفكير نقدا وبناء، التزم شيئا واحدا هو الثقافة الإسلامية. فنواة تفكيره في ذلك كله هي الثقافة الإسلامية، وهو يرى أن الانحراف في هذه الثقافة هو سبب فساد المجتمع، وإعادة هذه الثقافة إلى إيجابيتها هي السبب في نهضة الأمة كجماعة وكأفراد، وهي السبب بعد ذلك في دفع الاستعمار وفي محو الظلم والإهانة البشرية اللذين تقوم عليهما سلطته المستعمرة في البلاد الإسلامية. لكن ما السبيل إلى إبعاد الانحراف عن هذه الثقافة؟ ما السبيل إلى جعل هذه الثقافة ثقافة بناءة؟ ما السبيل إلى إبعاد عوامل الفرقة في الأمة؟ ما السبيل إلى رد اعتبار الإنسان للإنسان في هذه البلاد؟ ما السبيل أخيرا إلى أن نسير دائما ولا نتخلف أبدا؟ سبيل ذلك في نظره إصلاح الأزهر، وإصلاح الأزهر وحده. فالأزهر هو كقلب الأمة، إن فسد فسدت الأمة، وإن صلح صلحت الأمة. إن فسد فسيحترف رجاله الدين عن غير فهم صحيح للإسلام، فيطغى الانحراف في توجيه الأمة، وتنتشر المذاهب الانفرادية والإباحية، وتزيد الأمة ضعفا بذلك على ضعف، وبهذا يخف وزن الإسلام وتخف قيمه في نفوس الناس، وبالتالي يقوى النفوذ الاستعماري، ولا يستطيع المسلمون أن يواجهوه في صف واحد كتلة قوية بإيمانهم في الحياة وبسيادتهم فيها، ولو على أنفسهم على الأقل. وإن صلح هذا الأزهر فسيشع منه نور الهداية، وسيكون علماؤه قدوة للمواطن المسلم الصالح، قدوة في العمل والتفكير معا. ويجمل الشيخ محمد رشيد رضا رأي الشيخ محمد عبده في قيمة إصلاح الأزهر فيما يلي: ثم صمت به همته إلى السعي في إصلاح الأزهر، معتقدا أن إصلاحه خير إصلاح لحال المسلمين الدينية والدنيوية، ولإصلاح كل من يساكنهم في بلادهم بالتبع لهم، وأنه خير وسيلة للتعارف بين الشرق والغرب، وخير صلة بين المدنية القديمة والمدنية الجديدة، لأنه علم أن السبب في التقاطع بين أوروبا والمسلمين هو جهل الأوروبيين بحقيقة الإسلام، وعجز المسلمين عن إفهامهم تلك الحقيقة لأنهم غير متحققين بها لا علما ولا عملا ولا تحققا. ثم جهل المسلمين بحقيقة أوروبا وبكنه ارتقائهم العلمي والاجتماعي. ولو صلح حال التعليم في الأزهر لهب المسلمون إلى طلب العلوم الصحيحة كما هبوا لذلك في أول نشأتهم، فأحيوا ما أماته الزمان من علوم الهند واليونان، فلا يجدون أمامه إلا أوروبا وعلومها الحية، ويفهمونها على أنها خير عون لهم على تكميل مدنيتهم، فيتعارفون ولا يتناكرون. وإذا عرفت السياسة تعارفهم فإنه يسهل عليهم من إزالة معارضتها مع التقارب والعلم ما لا يسهل عليهم مع التقاطع والجهل. حاشية: تاريخ الإمام، الجزء الأول، صفحة رقم 543. كان أمل الشيخ محمد عبده في حياته إذن بعد تفكيره الذي وضع خطوطه هو إصلاح الأزهر. عاد خديوي مصر عباس الثاني من أجل الأزهر ومن أجل أوقاف المسلمين وقف الجيزة على كتاب الله، واتصل بكرومر الحاكم غير الشرعي من أجل الأزهر وأوقاف المسلمين على كتاب الله، ومات أخيرا وهو صريع الكفاح من أجل الأزهر وكتاب الله. ودعا الأزهريين إلى فهم كتاب الله، إلى نبذ التقليد، إلى الرجوع إلى كتب المتقدمين، إلى فهم الحياة الواقعية، إلى السير مع السائرين فيها، إلى عرض الإسلام بعقلية العصر وأسلوب العصر. إنه يقول: إن العالم المسلم لا يمكنه أن يخدم الإسلام من كل وجه يقتضيه حال هذا العصر إلا إذا كان متقنا للغة من لغات العلم الأوروبية تمكنه من الاطلاع على ما كتب أهلها في الإسلام وأهله من مدح وذم. حاشية: تاريخ الإمام، الجزء الأول، صفحة رقم 927. وقد رسم محمد عبده خطة المناهج لتخريج الدعاة وتخريج المؤلفين وتخريج العلماء الباحثين، ونفذ هذه الخطة في دروسه وتواليفه للخاصة والجمهور وفي إحيائه للتراث القديم. ولكن الأزهريين قاوموا الشيخ محمد عبده، اتهموه في إيمانه وفي دينه. اعتبر الأزهريون إيمان الشيخ محمد عبده ضعيفا، واعتبروا دينه رقيقا، وطال الأمد على هذا الظن حتى تحول الاتجاه عن محمد عبده وعن إصلاحه وعن خطته وطريقته في درسه وتأليفه. ومع ذلك مات الشيخ محمد عبده غير يائس من إصلاح الأزهر. حاشية: تحققت آمال المفكرين في إصلاح الأزهر بصدور القانون رقم 102 لساتي 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. انتهت الحاشية. ولكنه لم يدر بخلده يوما ما أن يتحول الأزهر إلى معهد لتخريج مدرس اللغة العربية في المرحلة الابتدائية من مراحل التعليم في وزارة التربية والتعليم، وألا يستطيع أن يخرج من يفهم الإسلام فضلا عن أن يفهمه الناس، فضلا عن أن يكون هذا المتخرج ذا بحث وبناء في رسالة الإسلام. لم يضر بخلد الشيخ محمد عبده أن يصير الأزهر إلى وضع يؤدي إلى حجب الثقافة الإسلامية عن الأجيال القادمة، وأن يكون حاله الذي صار إليه مساويا في النتائج لذلك المشروع الغربي الاستعماري، وهو مشروع كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية. فالأزهر فيما صار إليه قد توقف عن تخريج فاهم للإسلام، وبذلك بقيت كتب التراث الإسلامي في عزلة عن حياة المسلمين، إذ الأزهري الفاهم للإسلام كان فيما مضى هو الصلة بين الطرفين. وفكرة كتابة العربية بالحروف اللاتينية لو قيد لهذه الفكرة أن تتم لكانت نتيجتها ذات النتيجة، وهي قطع حياة المسلمين عن ماضيهم الإسلامي في ثقافتهم الموروثة. لم يضر بخلد الشيخ محمد عبده أن مشيخة الأزهر في عهد ما ستتحول إلى مكتب نشاطه لا يتصل بالتعبئة الروحية في الشعب، ولا يتصل بالدفاع عن الإسلام في وجه هجوم الغرب الصليبي المستعمر، ولا بالعمل على إبراز حيوية الإسلام وسمو تعاليمه في مواجهة الإلحاد المادي، مما يعتبر المهمة الأساسية الكبرى للأزهر كجامعة وحيدة في العالم الإسلامي، وكمصدر للقوة الفكرية الإسلامية، ومصدر لا ينازع لزعامة مصر في العالم الإسلامي ولمنزلة مصر في العالم العربي كذلك. تقدير المستشرقين للشيخ محمد عبده: إن الشيخ محمد عبده كان في نهاية القرن الماضي شمعة مضيئة، كان الظلام شديد الحلوكة حوله، ولكن لم يكن قليل الضياء في نفسه كما يقول ماكس هورتن المستشرق الألماني، بل إن وقته قد تجاهله وحربه فلم يرى ضوءه على حقيقته. وماكس هورتن واحد من عديدين من المستشرقين الذين يحاولون وضع غطاء على قيمة الشيخ محمد عبده نفسه وعلى آرائه في صلتها بحقيقة الإسلام، فذلك المستشرق الفرنسي بي ميشيل الذي قام بالاشتراك مع الشيخ مصطفى عبد الرازق بترجمة رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده، يعلق على رأي الشيخ محمد عبده في الإسلام بقوله: كان محمد عبده متفائلا أكثر من الواقع، حيث قال باتحاد العلم مع الدين في كل موضع، في حين أن العلم لا يخضع للدين في بعض الأحيان كما في أوروبا. ولعله أتى بهذا الرأي لحمل العلماء من المسلمين على دراسة المدنية الحديثة، ورأى أن هذا هو الطريق لذلك. حاشية: ترجمة رسالة التوحيد صفحة رقم 50. ودائرة المعارف الإسلامية التي أخرجها بعض المستشرقين تذكر ما يلي في تعليقها على آراء الشيخ محمد عبده فيما يتصل بتقييم الإسلام: والإسلام البدائي، تقصد الإسلام على عهد الرسول وصحابته، في نظر الشيخ عبده ليس هو الإسلام التاريخي الذي صار إليه الأمر في حياة المسلمين، وإنما هو إسلام اصطنع مثاليته وجعله متوقفا على المسيحية في أنه دين معقول ومتصل بالحياة اتصالا كثيفا، متصل بتلك الحياة الواقعية، ومساهمته في فكرة الإصلاح الديني هي محاولة لخلق موضع للإسلام في العالم الحديث. حاشية: دائرة المعارف الإسلامية، الطبعة المختصرة باللغة الإنجليزية، صاد 405 إلى 407. وبهذا التعليق يحاول المستشرقون أن يصوروا من طريق غير مباشر أن الإسلام في ملائمته للعلم وفي سمو مبادئه وفي صلاحيته للحياة ليس على النحو الذي يصوره به الشيخ محمد عبده، وأن الإسلام على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عهد صحابته رضوان الله عليهم لا يفترق عن الإسلام كما فهمه المسلمون بعد ذلك وعلى نحو ما تمسكوا به في عهود ضعفهم. وإذا فالشيخ محمد عبده مجرد متفائل يحاول الدفاع عن الإسلام فأطبعه بطابع مثالي، كما يحاول أن يجعل له مكانا في الحياة الحديثة مع أنه في ظنهم ليس له مكان فيها. وهكذا يصاب من المستشرقين كل من يكتب عن الإسلام بعقيدة المؤمن به، إما في شخصه وطبعه كجمال الدين الأفغاني، أو في تفكيره ورأيه كالشيخ محمد عبده. محمد عبده والسير أحمد خان. يذكر المرحوم أحمد أمين في تعليقه وترجمته للسير سيد أحمد خان في الهند أنه يشبه الشيخ محمد عبده في مصر، من حيث أن كل منهما كان مصلحا دينيا وقصد إلى الإصلاح عن طريق التربية، مؤثرا هذا الطريق على طريق الثورة والاحتكاك بالمستعمرين، وهو الطريق الذي سلكه جمال الدين الأفغاني. يقول حاشية كتاب زعماء الإصلاح صفحة رقم 121، يقول ثم كلاهما كان يرى أن السلطان في مصر وفي الهند في يد الإنجليز، ولهم من القوة المادية من الأسلحة والذخائر في البر والبحر، ومن القوة العلمية والسياسية ما لا تستطيع الهند ومصر مقاومته. قد يستطيعون المقاومة إذا اتحدوا، ولكن كيف يكون اتحادهم مع جهلهم وضعف خلقهم؟ بل كيف يكون ذلك مع فساد أمرائهم وبحثهم عن منافعهم الشخصية ولو على حساب الأمة؟ قال إذا فالأولى مسالمة الإنجليز والتفاهم معهم وأخذ ما نستطيع لخير الشعب منهم. والأستاذ أحمد أمين يشير بهذه المسالمة للإنجليز فيما يخص الشيخ محمد عبده إلى مهادرته للورد كرومر، ولكن مهادرة الشيخ محمد عبده لكرومر إن كانت لحماية نفسه من اضطهاد الخديوي عباس الثاني إياه، كي يتمكن من إعلان رأيه في إصلاح الأزهر والدفاع عنه، وحتى يستمر في نشاطه الفقهي وفي أحاديثه التوجيهية والعلمية في مجالسه ودروسه، كانت أيضا لحماية أوقاف المسلمين الخيرية التي أخذها هذا الخديوي الشاب في تصفيتها جشعا منه بسبب أو بآخر ويضيفها إلى أملاكه الخاصة. لقد كانت توجد في مصر سلطتان، سلطة الاحتلال وسلطة أخرى محلية وهي سلطة الخديوي، بينما كانت توجد في الهند سلطة واحدة هي سلطة الاحتلال الإنجليزي. فهناك نوع من المفارقة بين الهند ومصر، وبالتالي بين موقف الشيخ عبده وموقف السير سيد أحمد خان. فالممالاة للسلطة القائمة هناك كانت واضحة لتحقيق منفعة شخصية أو لتحقيق خدمات للاستعمار، أما التفاهم هنا في مصر مع ممثل السلطة المحتلة فكان للوقاية وللحيلولة دون استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة لتصفية أوقاف المسلمين وتوجيهها وجهة أخرى غير التي وقفت عليها من الخيرين. ثم إن الشيخ محمد عبده له ماض طويل في الكفاح ضد الاستعمار، سواء وهو بمصر أو حين كان في باريس أو في بيروت أو في شمال أفريقيا، مع أنه لم يعرف للسير أحمد خان موقف واحد ضد الاستعمار البريطاني ولا ضد النفوذ البريطاني في صورة ما في الهند، حتى قبل نقل السلطة من شركة الهند الشرقية الإنجليزية إلى التاج البريطاني سنة 57,800 للميلاد. يضاف إلى ذلك أن الشيخ محمد عبده لم يحاول في إصلاحه الديني كما حاول سير أحمد خان أن يوقف مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية كمبدأ الجهاد، ولا أن يمالئ المسيحيين في الاعتراف بإنجيل من أناجيلهم الأربعة، إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وإنجيل مرقس، وهي جميعها تدخل فيما يعرف بالعهد الجديد، بل كتب كتابه المشهور في فضل الإسلام على المسيحية وهو الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، في حين كتب السير أحمد خان كتابه تبيان الكلام يدافع فيه عن صحة المسيحية كرسالة من السماء بوضعها الموجودة فيه في الأناجيل الأربعة بين المسيحيين، تلك الأناجيل التي كتبها بعض من الحواريين على حسب رواية كل منهم وعلى حسب ما تصوره وأدركه شخصيا من تعاليم المسيح. وقد عاد المرحوم الأستاذ أحمد أمين بعدما ذكر من وجه الشبه بين السير أحمد خان والشيخ محمد عبده إلى الحديث عن السير أحمد خان وموقفه من البريطانيين في الهند، فقال: عندما قام الهنود بحركة عنيفة في ثورتهم على الاستعمار البريطاني سنة 57 و800 ألف للميلاد، وهاج الرأي العام الإنجليزي هياجا شديدا، كان السير أحمد خان متزنا مخالفا للرأي العام، ورأى أن هذه الثورة لا تأتي بنتيجة وأن آخر أمرها عودة الإنجليز إلى السيطرة ثانية من غير فائدة إلا ضحايا الطرفين، وأن قتل الإنجليز وخاصة المدنيين عمل غير إنساني، لذلك وضع خطة بذل فيها الجهد مع أصدقائه لحماية الإنجليز من القتل، وإن جاء من تصل إليه أيديهم منهم فرجع على يده وأيدي أصدقائه كثيرا، وضحى في ذلك بالكثير من ماله واضطهاد أقاربه، حتى لقد طعن بعضهم بالخنجر من الثائرين وماتت أمه لهول الصدمة من وقع الحوادث الأليمة. فلما هدأت الثورة عرف له الإنجليز فضله وحفظوا له جميله وكافأوه ماديا وأدبيا، ومن ذلك الحين تأكدت الصلة بينهم وبينه فاستخدمها فيما وضع من خطة الإصلاح. حاشية زعماء الإصلاح الحديث صفحة رقم 123 و124. والآن ترى أيعد هذا الصنيع من السير أحمد خان إمارة ولاء للإسلام وللوطن الإسلامي، أم هو أمارة على الولاء للمستعمر وتمكينه من اغتصاب حقوق المسلمين؟ ووجه الشبه الذي يربط به الأستاذ أحمد أمين بين السير أحمد خان والشيخ محمد عبده على نحو ما ذكرنا قد تأثر فيه بما يصور به المستشرقون حركة السير أحمد خان من أنها حركة إصلاحية ليكون لها طابع الإصلاح الديني وبذلك تجد قبولا لدى المسلمين ومن ثم يسري هدفها إلى نفوسهم. فالذي ينقل هنا عن موقف السير أحمد خان من الإنجليز هو تيئيس للمسلمين من مقاومة الاستعمار، فما أبعد هذا عن أن يكون غاية لإصلاح ديني إسلامي وسياسي وطني. والمستشرق بلوم هارد كتب مقالا في دائرة المعارف الإسلامية باللغة الإنجليزية يحاول فيه أن يطبع حركة السير أحمد خان بطابع حركة الشيخ محمد عبده، وهو الطابع الإصلاحي وبنفس الأسلوب الذي كتب به المرحوم الأستاذ أحمد أمين، موازنا بين الشيخ محمد عبده والسير أحمد خان فيما ذكر هنا. حاشية دائرة المعارف الإسلامية المختصرة صفحة رقم 25. والذي أميل إليه هو أن المرحوم أحمد أمين في هذا الموضوع قد حسن ظنه بما يكتبه المستشرقون على عادة كثير من الكتاب المسلمين في معالجتهم القضايا الإسلامية، فإنهم يقعون تحت تأثير ما يكتبه المستشرقون في أحكامهم وأهدافهم دون أن يحتاطوا في التبعية لهم والتأثر بهم، وفي كثير من الأحيين يرون ما يكتبه أولئكم جديرا بالاعتبار لأنه في ظنهم قائم على منطق لا يرد. انتهى الوجه الأول.